الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الامين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. عبد الفقير دعا أن نعيد ما قرأناه في السنة الماضية عن عما يتعلق بالصيام من اختيارات الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وتعلق به. ما أريد أن أقوله أنه معظم هذه الآيات والأحاديث التي ستمر عليكم أكثركم قد سمعها من قبل، لكن أنا أطلب من نفسي ومنكم أن نأخذ لها معنى جديد، أن نحاول أن نجدد ما قدم عندنا من هذه المعاني. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما الحديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. في الصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. أولا، هذا حديث قدسي مباشر عن الله سبحانه وتعالى، وكأنه فيها معنى من معاني الوصلة بالله سبحانه وتعالى التي ذكرتها لكم أمس، ويدل عليها الآية التي أعقبت آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا الإنسان يخرج عن مألوفه، مألوف الإنسان أن يأكل ويشرب ويكون له علاقة، واضح كيف؟ فهنا عندما يخرج عن هذا المألوف كأنه يتشبه بمخلوقات أخرى تكون على خلاف ذلك، ثم قال: والصيام جنة. نحن في هذا الزمان ما أكثر الفتن التي تعترضنا، وهنا يكون الصوم إن شاء الله حماية لنا عن كثير من هذه الفتن التي تعترضنا. فقال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب، يعني هذا يتمشى مع الخروج عن المألوف الذي قلته لكم. الإنسان، كل إنسان منا قد يغضب إذا استغضب، وقد يذهب عنه الحلم إذا وقف في موقف كذلك. إضافة ناهيك، أنا ما أتكلم عن المعاصي والأشياء التي يرتكبها الابن آدم سواء كان شابا أو شيخا في أمور كثيرة من حياته. فهنا ينبغي للصائم أن يكون على قدم الانضباط، ينبغي أن يكون منضبطا، وهذه هي قوات كامنة في الإنسان. وكل واحد منا يعرف هذه المعاني، يعني الإنسان منا يعرف وجود هذا في نفسه أو كذا، لكن بيحب يأخذ راحته، بيحب يسترخي، واضح كيف؟ فلذلك لابد لنا من أن نضبط، أن يكون هناك انضباط. الانضباط طبعا هو ركن الأساسي في الصيام، الأكل والشرب، لكن هذه المعاني التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ننضبط لها، وينبغي أن تكون حاجزا لنا عن المعاصي التي توبقنا وتهلكنا عند الله سبحانه وتعالى، وبابا لنا للطاعة. واضح كيف؟ يعني لا، ما هو الفرق بين المطيع والعاصي؟ المطيع يظن نفسه إذا ما ذاق حلاوة وطعمة العبادة أنه هو حبس نفسه على أشياء غير مفلحة وغير سارة في الحياة الدنيا، والعاصي يكون على أنه هو ما أراده يفعله. واضح كيف؟ الدرس أو الموعظة من ذلك تكون في الدنيا قبل الآخرة. تجد الإنسان إذا كبر، إذا كان هو مسرف على نفسه لا يعرف الصلاة، يتمنى أن يتعلم الصلاة. أنا بعرف قصص كثيرة عن أناس تمنوا عند كبر سنهم أن يصلوا، يعني هو مو متعود على الصلاة ولا بيعرف الصلاة ولا يعرف ماهية الصلاة. فلذلك الشاب لا يزعل إذا كان الله سبحانه وتعالى أكرمه بتعلم أركان دينه، أركان وضوءه، أركان صلاته، أركان صيامه على النحو الذي يرضيه عنه سبحانه وتعالى، لأن هذه إن شاء الله ستكون عادة للكبر. بينما الكبير صاحب المعصية، أنا لا يوحى إلي ولا عندي كشف، شايف كيف؟ بس من وجهه تجد إنه سبحان الله وجهه بيكون وجهه كما يقولون في المثل غضبة، يعني إذا كان ما في نفحة وما في رحمة. بينما الآخر الذي اعتاد طاعة الله سبحانه وتعالى تجد في وجهه علامات الخير. أنا ما أقول إنه هذا هو المقصود، ولا يكونن مقصودا لواحد منكم، ولكن هذه عاجل بشرى من الله سبحانه وتعالى بأن حاله سيكون هكذا. يعني نحن إذا ذهبنا إلى القبر هذا كله اللحم والجلد كله سيذهب، واضح كيف؟ وبعدين الجمج بتذهب، لاحظوا كيف؟ لكن هون في إشارة إلى بقاء معنى روحاني في الذي يطيع الله سبحانه وتعالى، وخاصة في معنى الصيام الذي نتكلم عنه. الصيام بيعلمك على الانضباط، واضح كيف؟ يعني مثلا بدل ما الصلاة تأخذ معك 3 دقائق بعدين تركض تروح، مشان شو انت لوين رايح؟ رايح مشان ترها من الترهات. بيصير في انضباط، انا بحبس نفسي مثلا 5 دقائق، الله يتوب علينا، يعني لما اشوفها على 24 ساعة ما بطلع شيء، عرفت كيف؟ او 7 دقائق او ما الى ذلك. فهي تعينك على طول القيام، تعينك على الخشوع، تعينك على التقرب الى الله سبحانه وتعالى، على صدق الاقبال الى على الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وانا في نظري القاصر هذا الصيام هو من اعظم الوسائل لبلوغ ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى في أول آية نزلت في الصيام، قال لعلكم تتقون. ومعاني التقوى شو هي؟ الانضباط على أوامر الله سبحانه وتعالى، والانضباط على اجتناب المناهي. لاحظت كيف؟ من أعظم الوسائل التي توصلك إلى هذا المعنى هو انضباطك في الصوم. الانضباط طبعا كما قلت لكم سابقا آلفا سيكون في الأكل والشرب، لكن هذا بفضل الله سيتعدى إلى أمور أخرى. أو أنت أيها الإنسان، يعني إذا أخذناها من ناحية مادية، أنت تتعرف على قوة عندك ونقاط ضعف. أنا ما عم قول أنه أنت يعني سوبرمان، لا، في عندك نقاط قوة في نقاط ضعف، واضح كيف؟ والصيام جيد لكليهما، عشان هي نقاط القوة تزداد فيك قوة، نقاط الضعف حتى أنت ما تضعف عن أمر الله سبحانه وتعالى، ما ترتكب محرم، واضح كيف؟ ينبغي أمام الناس ينبغي أن تظهر بالقوة، وينك الناس ما حدا بيرحم حدا، عرفت كيف؟ إذا ظهر أمامه إنسان ضعيف بجوز يعني يشفق عليه، بجوز يحن عليه، عرفت كيف؟ لكن هذه الرحمة وهذه الشفقة لن تعدل شيئا من رحمة الله. لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني كانت إيش عم ترضع ولدها، واضح كيف الفكرة؟ فهنا لجانب الإيجابي وللجانب السلبي في قضايا شرعنا، بقصد الجانب الإيجابي جانب الأمر والجانب السلبي جانب النهي، واضح كيف ينبغي أن تكون قائما بها. يلي عم يقرأوا ختم بالتراويح اليوم سيفرغون من سورة البقرة. شو يعني سيفرغون من سورة البقرة؟ سيفرغون منها تلاوة. لكن أنا بسأل نفسي وكل واحد يسأل نفسه، يا ترى نحن تحققنا بكل أمر فيها، اجتنبنا كل نهي ورد فيها؟ لما نحن غلبت علينا العوايد وغلبت علينا القضايا الاجتماعية والنواحي الاجتماعية، ينبغي أن يكون هناك انضباط. وهذا الانضباط يبدأ في الشيء الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف. شو قال؟ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب. شايف كيف؟ الرفس هو عبارة عن الشهوة الكامنة عندما يجريها في الحرام، واضح كيف؟ يظهر عليه آثار مغبتها في الدنيا قبل الآخرة، واضح كيف؟ يعني كل حياته بتتبدل. إذا أنا بدي أنصح الشباب، إياك أن تملي عليك رغبة أو شهوة ساعة مشان أنت تغير كل مستقبلك. شايف كيف؟ سؤال من الله، دائما اطلبوا من الله. الله علمنا شو نطلب، قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. عرفت كيف؟ هذا ما بيكون مثل الآخر، ما بيكون مثل الذي يشعر ببيته أنه هو في جحيم، أو أنه هو يتمنى أن لا يرجع إلى بيته، أو ما إلى ذلك، واضح كيف؟ السيدة خديجة الله يرضى عنها، نحن هذا أثرنا، هذا تاريخنا. شايف كيف؟ هلا بيعدوا بيحكوا من تاريخ عن أناس، شو هني؟ أنا قلتها لكم من قبل سأعيدها عليكم. أناس ما بيتحمل الثاني، ما بيعد بني آدم، بيته بده يقعد بني آدم ما بيتحمل. شو بيجيب؟ بيجيب كذب. أو بيجيب ليش؟ لأنه هذا الكذب أنت ما بدك بتطلعه، أنت ما بدك بتفوته. شايف كيف؟ لا، مو هون الرجولية أن تكون أنت قائم بالحقوق مع إنسان مثلك، واضح كيف؟ ومنضبط عن أشياء أنت تريدها لكن الشرع يمليها عليك ألا تفعلها. لاحظت كيف؟ شلون نحن بنبين معنا؟ بيبين بأشياء كثيرة. هلا بدفع الزكاة أنا لا لي سائل عن الناس يلي أحوالهم تعبانة، ولا لي سائل عن الناس اللي باتوا جوعانين، ما لي سائل عنها. مهم هي بنتي بدها تروح والله تحط مدري قديش المعاش أو القسط تبع المدرسة الجامعة، لا بجوز أنا أدفع للزكاة؟ شو يعني هذا السؤال؟ طبعا إذا كان سؤال تفقه أعظم به وأكرم، لكن هذا بدل بطريقة غير مباشرة أنه أنا ما لي سائل عنكم كلكم، عرفت كيف؟ أنا سائل بس عن بنتي، عرفت كيف؟ هاي البنت لازم تتعلم، لازم أمن لها مستقبل، عرفت كيف؟ نجي وقت الموتة هيك يعني كثير بيظهروا النساء، بيظهروا حبل الرجال والرجال بيظهروا حبل، وبيعدوا بيمكوا وكذا. بعدين شو صار مع اكتئاب؟ معلش يا اخي طالعناها عزة بداني. لاحظت كيف؟ هذا اي الحالة اجت لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له طبعا مو هيك الاحوال السخيفة تبعنا، لا احوال احسن من احوالنا، ورغم ذلك ما رضيها صلى الله عليه وسلم. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له بنتي اخشى على عينها، فهل يجوز لها ان اكحلها؟ قال لا. نحن هلا كل شيء عندنا ضرورة، عرفت كيف؟ شو هي الضرورة؟ الضرورة انه ما انا مثلا يجيني نكشة من وراء، عرفت كيف؟ بس اذا اجاني دبشة روحتني على طولي ما علي شيء، عرفت كيف؟ هي ما لانه انا اخترت، عرفت كيف؟ ما علي شيء، انا كل شيء اخترت ما علي شيء، لكن الشيء انه تجيني هيك نكشة او نغزة لا ما بيصير، عرفت كيف؟ شو بدل هذا؟ ما علي شيء، انا سيء الظن. شو بدل؟ بدل انه نحن امر الله عندنا صار آخر شيء، عرفت كيف؟ أنا بعد خاطرك ولازم سرك ولازم طبعاً لازم عد خاطرك ولازم سرك، لكن أمر الله فوق الكل بده يكون، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، فكروا بهذه المعاني التي أقول لكم، بيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في شيء بيعلي على أمر الله سبحانه وتعالى. ما تظن نفسك في لحظة من اللحظات أنه أنت بتحب بنتك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب بنته. عرفت كيف؟ ورغم ذلك ذكر عن أطهر وأسمى وأقدس شخصية نسائية في عصره صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ضرب المثل بها صلى الله عليه وسلم. يعني القلب يهتز لأنه هون في نظر القاصر في غير محله، بنظره بأبي هو وأمي في محله. ليش؟ لأنه بده يؤثر هوى الله سبحانه وتعالى على جميعها. وهلأ وهذا معنى الصيام. شو يعني خلاصة الصيام أنت اللي عم تصومه؟ واحد منا جوعان، واحد جاي على باله يشرب عصير، والثاني بده يشربه، ويلي مبتلين بالزاد الدخان بيدخن كذا، هو عم يؤثر أمر الله سبحانه وتعالى على هواه. عرفت كيف؟ وهي اعتبرها تمرين من الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا ما عم أقول لك يعني تمرين مادي وخلصت السيرة، لا، أنت رجل مؤمن مسلم موحد تقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، قل اللهم أعني على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلني واجعلني فيه من عتقائك. اطلب من الله. شايف كيف هلأ في مواسم خير في طلب من الله سبحانه وتعالى؟ أنت افعلها لنفسك واطلب معونة من الله سبحانه وتعالى. يعني شو ما في أكمل من هيك أنا في نظري. عرفت كي مرة سيدنا علي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا علي بن أبي طالب أن يصنع له شيئا، ثم سأله عنه بعد ذلك فماذا قال؟ شوفوا العلم. قال له: العبد عازم وما توفيقي إلا بالله. يعني أنا بالنسبة إلي أنا كل إمكانياتي، شلون نحن هالإمكانيات تبعنا بيكون عنا كذا نوع من العصير وأمر الدين ومدري شو وناعم وهذا، بدك تهيئ الأشياء التي ترضي الله سبحانه وتعالى عنك. واضح كيف؟ هي مو هي الأشياء. بيقول صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبا، فإن كان ولا محالة فثلث للطعام ثلث للشراب ثلث لنفسه. لكن في كلمة أنت إذا حكيتها، شايف كيف؟ إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله تبلغ به ما بلغ. ما بتتصور أنت ولا بتتوقع أن تبلغ بك يوم القيامة ما بلغت. عرفت كيف؟ وفي كلمة تانية إن شاء الله ما حدا من الحاضرين بيكون من أصحابه: تهوي به في النار 70 خليفة. لا شو التعبير كان عنها؟ لا يلقي لها بالا. يعني هو يا أخي حكينا. شو يعني حكينا؟ ما في حكينا. بيقول صلى الله عليه وسلم لواحد من أحب الناس إليه: معاذ، يا سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكم الناس في النار على مناخرهم أو في رواية على وجهه إلا حصائد ألسنتهم. هذا لسان فلتان عم يشتغل، شايف كيف؟ وما عليه رقيب، لا بيحطوا له شرطي ولا بيحطوا له عقوبة ولا بيحطوا غرامة. شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في انضباطك القانوني شو يقول؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شايف كيف؟ أنا بعرف عن حالي لما أكون فرحان هيك ومبسوط بدي أحكي كثير. شايف كيف؟ هذا الصيام يعمل انضباط. هلأ اجت علينا ظروف واجت أحوال علينا لازم نسكت ولازم ما عاد حبينا الحكي كثير. عرفت كيف؟ هي بيجي واحد متحزلق متفلسف شو بيقول لك: ليش يا رب هيك عم تساوي فينا؟ مو نحن بتحبنا دعيناك كثير نحن. هاي وحدة لحالة حكمة، هاي وحدة لحالة. أنا ما عم ادعي أنه هو لأجل ذلك سبحانه وتعالى فعل ذلك، لكن هاي لحالة حكمة أنه الإنسان بلا كتر حكي، بلا قلة حكي، بلا قلة أدب، بلا وقاحة. شايف كيف؟ نتكلم بكلمات معظمها بتكون ضرر علينا أكثر من نفعة. شايف كيف؟ شو قال صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث؟ فإن سابه، هي اللي شاطرين فيها بالعضلات، لا ما بنهرب دغري. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. شو يعني إني صائم؟ مو مشان يعرف نفسه إنه أنا من الصالحين، ولا مشان يذكر نفسه ويذكر الآخرين إنه أنا عندي انضباط، أنا بخاف من الله سبحانه وتعالى، أنا في إلي مرجعية. عرفت كيف؟ بيقول سيدنا عمر الخطاب هذا الأمر: لو كان يعني على خلال كنتم رأيتم ما رأيتم، أنا بعرف وأنا بعرف كيف يشتغل هيك عم يقول سيدنا عمر، لكن اللي بيخوفوا من ذلك قال لهم مرة قال لهم أنتم بتفكرون يعني أنا جاهل أنا بعرف كيف الطبخ وكيف بيصير وكيف الأكل الطيب وكذا، لكن يمنعني منه مخافة الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ يعني هلا شو نحن وللأسف يعني هي قيلت يعني وهي كلام مذموم. قال السيدة عائشة ليش كان يبرن الهلال ثم الهلال؟ لأنه ما بتعرف تطبخ. مو بس هي ما بتعرف تطبخ، كل أهل بيت النبي ما بيعرفوا يطبخوا. شايفين؟ وأنتوا الله مرضى عنكم وعن طبخكم يلي بياخذ النهار كله سواء برمضان أو بغير رمضان. عرفتوا كيف؟ إن شاء الله ما حدا منكم بيكون من أهل الحسرة، لكن يوم القيامة إذا هذا أبو الطبخ وأبو الحكي وأبو العلك شافوا هذيك بالدرجات العليا وشاف نفسه هو منهم مقصر، إن شاء الله يعني إن شاء الله الله بيكرمنا بالدرجات العليا. لكن إذا كان من رمض الجنة شو بده وشعوره؟ عرفت كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الجنة هذا كله مشان أنت تشتغل دبر حالك. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ إن أصحاب الجنة ليتراءون أصحاب الغرف. في الجنة غرف، لكن بالقرآن مذكورة غرف من فوقها غرف مبنية، هي سورة الزمر. عرفت كيف؟ كما ترون هذا الكوكب الغابر في أفق السماء. هلا شو بيقولوا لنا هدول اللي بيشتغلوا بالفلك وهذا؟ بيقولوا لك في ملايين السنين الضوئيه. لاحظت كيف؟ يعني في واحد انت بالجنه هو بالجنه، لكن فرق بينك وبينه ملايين السنين الضوئيه. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ هي مشان اكمالي. شو قال؟ وان ابا بكر وعمر منهما وانعما. عرفت كيف؟ هذول هذا النمط. بتشوف شو عمل سيدنا أبو بكر، وشوف شو عمل سيدنا عمر، وشوف شو عملوا الصحابة. واضح كيف؟ هاي معلش بدي أحكي لكم يا أهل، لما خليها لوقت الجود خليها لوقت الجود، كمل لا بعدين. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. في أشياء مادية نحن منعول عليها، في أشياء ربانية إلهي، في قانون إلهي وضعه. شايفين القانون الإلهي الذي وضعه الله؟ طبعا أي واحد منا نحن على كثر الأكل والشرب والأشكال والألوان شو بيصير؟ متى ما صارت العصريات تطلع ريحة تموه. مثل كيف؟ في ناس بيفكروا هذا من الأسنان، أباحوا للصائم. طبعا هو حرام، أباحوا للصائم إنه يفرش أسنانه. عرفت كيف؟ مع المعجون يعني مع سكر. عرفت كيف؟ هذا السكر تبع المعجون دغري بيصل للحلق بفطرك. عرفت كيف؟ انت لو فرشيت الاسنان مليون مره، وطبعا انا ما بنصحك بذلك، ما بتروح، هي الريحه جايه من المعده. ليش جايه من المعده؟ لانه معدتنا الله مرضى عنها مو متعوده على انه يصفى الواحد بلا اكل ولا شرب. عرفت كيف؟ فيها الريحه، وهي الريحه انا بستحي منها. طيب معلش انا ما لازم اؤذي جليسي ولا لازم اؤذي، لكن في شيء له اعتبار عند الله سبحانه وتعالى. هي نظرات اعتباريه، قوانين الهيه، ما في احسن من القران في بيانها لك. شايف كيف؟ اذا انت طلعت موافقه لما عندك لازم تحمد الله كثير، وإذا طلعت مخالفة لما عندك شو لازم تساوي؟ لازم أنت طول عمرك تشتغل تجتهد، وخاصة في شهر الانضباط اللي سميناه شهر رمضان بدك تشتغل حتى شو؟ تقرب لهنيك. هلأ شو في ناس كسلانين قاعد هيك مثلا، معنى الآية هنيك عند الباب، بدل ما هو يقوم سيارته يقوم لعند الآية شايف يحطه على رأسه ويطبقها ويعملها لبراز في حياته، شو بده؟ بده الآية تجي لعنده، لعند ميثاق الأمم المتحدة. شايف كيف؟ بيقعد إلى أول لي تأويلات وتفسيرات. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال واضربوهن. أنا سمعانه بالتلفزيون قال بلسان العرب إلى 16 معنى شو معناتها؟ مو شو معنات هذا الكلام؟ معناتها في واحد ما بيحسن يقول على القرآن ما له أصل، شايف كيف؟ لكن بده يلف ويدور. عرفت كيف؟ في عندك حقائق، في عندك ثوابت، هالحقائق والثوابت لن تجدها إلا في كتاب الله. شايف كيف؟ بالطب هلا غيروا شغلات. بزمانه اجى لعنا واحد بروفيسور بالكبد، شايف كيف؟ قال قال هي أمراض الكبد، كل 50 سنة بيتغير النظرة لها، بيضحكوا عليه اللي قبله، وبيرجعوا بعدين بعد 100 سنة بيرجعوا لنفس النظرة. لاحظتوا؟ هذا هو ابن آدم. شو فكرتي؟ ما عم أنكر أنا في أشياء بالطب تطورت، في أشياء بالكمبيوتر تطورت، في أشياء بالكهربائيات تطورت، لكن هي حقيقة ابن آدم. ابن آدم بحس حاله أنه متطور، وأنه ما وجد من عهد سيدنا آدم إلى عصره أحد أكثر منه تطوراً. لا، مو مظبوط. ليش؟ لأنه إذا الله سبحانه وتعالى كتب أنه بعد 50 سنة والله الجيل الجاي بيضحك، كان يستعمل الطيارة ليروح ويسافر. شوف قديش متخلفين. مثل ما أنت بتشوف الحمار متخلف، هن بيشوفوا الطيارة كمان متخلفة. شايف كيف؟ بيقولوا لك شو هالتخلف هذا؟ لا، لاحظت كيف؟ سادات الأنبياء كانوا متخلفين؟ لا والله ما كانوا متخلفين. بجوز بأمور الدنيا كان في عنده في أشياء، يعني إحنا منطور نفسنا أكثر، لكن بأمور الدين، بأمور معرفة الله سبحانه وتعالى، بأمور الخوف من الله، نحن بنتعلم منه. إضافة، هلأ سيدنا إدريس هو أول من اخترع الملابس، كان يلبس جلود قبل. عرفت؟ سيدنا إدريس هو أول من أبرز الكتابة. عرفت كيف؟ إله أشياء كثير، إله منن على البشرية بذلك. عرفت كيف؟ نحن منظن نفسنا أنه هدول هن اللي بيعلونا، هدول يعني بإيش بيعينونا؟ بإيش؟ قيام الليل لا تعود تفكر فيه أبدا. ليش؟ لأنه في ساتلايت، لا صار في ساتلايت كل بيت. أنا لا أزال بنزل بي إسهر للساعة 2 لين بيقوم لقيام الليل. عرفت كيف؟ وفي تمثيليات وفي حركات والصين مدري شو. وهلأ إذا مشينا 10 ساعات لقدام بيكون صار عنده نهار، صار الصبح، نحن الساعة 2 عندنا الليل. عرفت كيف؟ يعني بصير نحن هذا عم يمنعك عن قراءة القرآن، عم يمنعك عن صلاة الليل، عم يمنعك عن التقرب على الله، عم يمنعك عن معرفة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. شو يعني؟ يعني في أمور اعتبارية أنت بتعتبرها شكل، والله سبحانه وتعالى بيعتبرها شكل. فلذلك أنا نسيت لكم امبارح الرجال يلي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيقول له نعم العبد. شايف كيف؟ وفي من هذول من بني آدم في ناس بده يقول لهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيئس العبد. فهون انت في عندك امكانيات؟ طبعا في امكانيات، في صلاحيات، في صلاحيات. انت مسكت اول خط؟ طبعا مسكت اول خط. انت فتت على بيت الله سبحانه وتعالى، وانت صايم، وانت عم صليت، انت مسكت اول الخط. قول يا رب اتضرع الى الله، اتضرع الى الله ان تكون من المقربين، اتضرع الى الله ان تكون من عباده الصالحين، من عباده المخلصين. شايفين الله سبحانه وتعالى لما ذكر هالاصناف من انبياء وغيرهم، طبعا انت ما حتصير نبي ولا رسول، ذكر هالأصناف في القرآن مشان شو؟ مشان يورجيك البضائع اللي عنده. شايف كيف؟ اجا واحد سأل النبي قال له في خيل بالجنة؟ في خيل، وفي زرع؟ في زرع، واشتغلت بقى الأسئلة. بس وينك الجنة؟ فيها الله، فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها رضوان الله، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، وفي هذا الكتاب اللي بيجيك من الله سبحانه وتعالى، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، إني أقول أشياءكم فيكون، جعلتك تقول أشياءكم فيكون. نعم، لما يكمل للصائم فرحتان. الله سبحانه وتعالى لا بده ينكدكم. مين اللي بده ينكدكم؟ الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. كل شيء نكد وزعل وقرف بيجي من الشيطان. الشيطان يعدكم فقر ويأمركم. إذا واحد شاف منام مش ولا بد كمان بيكون بالشيطان. شايف كيف؟ بيكون واحد مروق مبسوط بالليل، بيجي الصبح بيكون نكد وتعبان. من وين هي اجت؟ اجت من الشيطان. لاحظوا كيف؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا لازم تكون دائما تعتقدوا فيه، هلا خاصة بشهر رمضان، شهر العتق من النار، ينبغي أن تعتقدوا فيه أكثر وأكثر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.